بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، لقوله عليه السلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط. وإن قال البائع: بعتك كذا بكذا على أن تنقضني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري، صح البيع. والتعليق: كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. والثالث: ما لا ينعقد معه بيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني ما يصح معه البيع. الثاني ما يصح معه البيع، وهذا الثاني من أي شرط؟ من الشروط الفاسدة، من الشروط الفاسدة، وهو الشرط الفاسد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: شرط فاسد مفسد للعقد، وهذا سبق، هذا سبق. القسم الثاني: شرط فاسد لا يفسد العقد، هو الذي ذكره هنا. قال: الثاني ما يصح معه البيع، يعني أن الشرط فاسد والبيع صحيح، الشرط فاسد والبيع صحيح. وضابطه، ضابط هذا الشرط في الغالب، ضابطه هو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، فهذا يفسد الشرط ولا يفسد البيع، يفسد الشرط ولا يبطل البيع إذا كان يخالف مقتضى العقد. فمثلا باعه سيارة، قال: بشرط ألا تستعملها، بشرط ألا تركبها، ها، يصلح هذا؟ لا، هذا يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد أن يتملكها ويستعملها، واضح ولا لا؟ فهنا خالف مقتضى العقد، فيكون الشرط باطلا والبيع صحيحا، والبيع صحيحا. قال: ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه. يعني شخص اشترى سلعة، قال: لكن بشرط أني ما أخسر، أربح فيها، إذا خسرت ما ربحت، ها، فلا بيع، أفسخ البيع. ايش حكم هذا الشرط؟ فاسد، هذا يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد. طيب ما هو مقتضى العقد هنا؟ ها، مقتضى العقد أن عليه، أن له الغنم وعليه الغرم، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فالإنسان إذا اشترى سلعة وملكها، ها، فخراجها له وضمانها عليه، واضح لا؟ فإذا اشترط، ها، فإنه قد ربح ما لم يكن له، واضح ولا لا؟ نعم، للأصل أنها أن الخسارة عليه، فإذا اشترط ورد البيع ما صار الخراج، بالضمان، ولا صار له الغنم عليه الغرم، واضح ما هو واضح؟ طيب، قال: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، وإلا رده. يعني إن شرط أن لا خسارة عليه وإلا رده، هذا سبقت. أو متى نفق المبيع؟ نفق المبيع يعني ربح في المبيع وزاد وصار له رواج وباع، نفقت السلعة يعني صار لها قيمة وتروج بين الناس تشترى، هذا معنى نفق. فهو يقول أشتري منك السيارة بشرط أن يكون لها رواج وأن يكون لها قيمة في السوق وأن يكون لها ربح وسعر مرتفع، وإلا أردها. ما حكم هذا الشرط؟ فاسد، ما يصح. والبيع صحيح. أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه. شرط أن لا يبيع، باع السيارة قال بشرط أنك ما تبيعها، قال أنا أبيعك السيارة لكن أشترط أن لا تبيعها. ها ما حكم الشرط هنا؟ ليس بصحيح، لأن مقتضى العقد، ها مقتضى العقد أنني أبيعها أو أحبها أتصرف بها، هي ملكي، فهنا لا يصح، هنا لا يصح الشرط. لكن هناك قول ثاني أنه إذا كان هناك غرض صحيح ومصلحة فلا بأس، انتبهوا لهذا. إذا كان هناك غرض صحيح ومصلحة فإنه لا بأس. كيف يكون غرض صحيح؟ يعني مثلا أنت عندك سيارة الآن وتبي تبيعها، ما أنت بايعها أصلا، سيارة ما أنت بايعها، لكن بعتها على قريبك لأنه محتاج فقير ونزلت له من السعر، بدل ما تبيعها في السوق ب70,000 بعتها عليه ب50، واضح ولا لا؟ ثم قلت أشترط أنك ما تبيعها، ما حكم الشرط هنا؟ هنا صحيح. لماذا؟ لأن فيه مصلحة، فيه غرض. قد يكون هذا الإنسان مثلا لا يحسن التصرف، يأخذها ب70 ويبيعها ب30، واضح ولا لا؟ أو بعتهم بيت، عائلة مثلا أيتام مساكين، ورعيتهم بدل ما يكون البيت غالي بعت لهم رخيص واشترطت ألا يبيعوه، فهذا صحيح، هذا الشرط صحيح، لأن هنا غرض صحيح، هنا الشرط لمصلحة، الشرط لمصلحة، ولهذا لا يخالف هنا مقتضى العقد، لا يخالف مقتضى العقد، واضح الموضوع. طيب قال ألا يبيع البيع ولا يهبه، ولا يهبه أيضا مثله، هذه مثل السابق، إذا كان هناك مصلحة فإنه يمنعه، فإنه يشترط. فلو بعت على إنسان سلعة وأنت تعرف أن هذا الشخص ما يجي أحد إلا يعطيه هدية ما يرد سائلا، وهو محتاج بحاجة لهذه السلعة، وأنت راعيته فيها وتحملت النقص والخسارة عليك، واضح ولا لا؟ هنا أيضا لك أن تشترط ألا يهبه. قال ولا يعتقه، ولا يعتقه أيضا إذا باعه عبد واشترط أن لا يعتقه، اشترط أن لا يعتقه، فكما سبق إذا كان هناك غرض صحيح وإلا فلا، إذا كان هناك غرض صحيح ومصلحة وإلا فلا. قال ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له، أي للبائع. أيضا هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. لو بعت عبد على شخص قلت لا بأس أنا أبيعك هذا العبد، لكن إذا اعتقته فالولاء لي، فالولاء لي، ما حكم الشرط؟ باطل، لأن الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. قال إن اعتق فالولاء له، أي للبائع، يعني يكون باطل، يكون باطل. قال أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه إلى آخره، عكس ما سبق، عكس ما سبق. باعه سيارة قال بشرط أن تبيعها، بشرط أن تبيعها، واضح ولا لا؟ فيقول المصنف لا يصح، لا يصح. أو يهبها، باعه السلف قال بشرط أن تهبها ما تبقيها عندك، هذا لا يصح، هذا لا يصح الشرط. لكن لو كان هناك غرض صحيح كما سبق فإنه يصح، لو كان هناك غرض صحيح فإنه يصح، فإنه يصح، لأن الحق للمشتري وأسقطه، الحق للمشتري وأسقطه، فإذا كان هناك مصلحة لا بأس، إذا كان هناك مصلحة لا بأس. قال أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، بطل الشرط وحده، هذا سبق. أي شرط يخالف مقتضى العقد فإنه يكون باطل، فكل الشروط السابقة باطلة، كل الشروط السابقة باطلة لا تصح إلا إذا كان هناك مصلحة فيما سبق تفصيله، كان هناك مصلحة. وهذه طبعا هذه المصلحة على نطاق ضيق، يعني ليس معناها أن كل بيع نقول هذا فيه مصلحة، لا. يعني أحيانا الشخص يكون عنده قريب، عنده فقير، عنده يتيم، يريد أن يعطيه هذه السلعة يبيعها له، ثم يمنعه من أن يبيعها أو ينقل ملكها إلى آخره. بس فإذا كان هناك غرض صحيح، ولا الأصل المنع، الأصل أن الشروط التي تخالف مقتضى العقد أنها ليست صحيحة. قال بطل الشرط وحده، قول وحده يعني والبيع صحيح، يعني والبيع صحيح، لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ما المراد بكتاب الله هنا؟ المراد شرع الله، المراد ليس في شرع الله، وليس المعنى أنه في القرآن، لا، المراد بالشرط سواء في القرآن أو في السنة، المهم أن يخالف شرع الله جل وعلا. ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، اتفقنا عليه، وإن كان 100 شرط، واضح؟ طيب وإن كان أقل من 100؟ كذلك، وإنما ذكر 100 من باب المبالغة، باب المبالغة، أن هذه الشروط باطلة ولو كثرت، هذه الشروط باطلة ولو قلت أو كثرت. قال والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، أبطل الشرط ولم يبطل العقد، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا. هذه المسألة يقول إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، على المشتري يعني قال بيعك العبد لكن بشرط أن تعتقه، بشرط أن تعتقه، فرضي العبد المشتري، رضي المشتري. يقول المصنف الشرط صحيح، الشرط صحيح، فيشتريه ويعتقه، يشتريه ويعتقه، صح ولا لا؟ طيب ما هي صورة المسألة؟ هل هذا وارد؟ نعم، يعني قد يكون مالك العبد يحب عتقه لكن هو محتاج النقد، ما عنده شيء، ما عنده فلوس، واضح ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن رجلا أعتق عبدا عن دبر، يعني إذا مات فهو حر وعليه دين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد وباعه، واضح ولا لا؟ فمثلا هنا يريد أن يعتق العبد لكنه ما يستطيع، ما عنده فلوس، ويريد أن ينتفع من قيمة العبد، يريد أن ينتفع من قيمة العبد، فإنه إذا اشترط العتق ها سيبيعه برخص ولا بغلاء؟ ها برخص، بحاجة النقد. أنتم تصور هذه المسألة؟ نعم، يعني مثلا إذا كان العبد يساوي 40,000، 40,000 إذا اشترط العتق كم سيبيعه؟ سيبيع 20 أو 30، لأنه محتاج النقد ويريد أن العبد هذا يكون حرا فينزل من قيمته. والمشتري أيضا، المشتري أيضا يقبل الشرط، لماذا؟ لأنه سيشتريه ها برخص ويحصل له أجر العتق، يحصل له أجر العتق. ثم أيضا المصنف يقول إن الإسلام يتشوف للعتق، الإسلام يتشوف للعتق، فإذا اشترط أن يعتقه فإنه ها فإن الشرط صحيح، اشترط أن يعتقه فإن الشرط صحيح. قال إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، يصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه، يجبر المشتري على العتق إن أباه، يعني إذا كان المشتري قال خلاص أنا ما أعتقه، هذا العبد ممتاز وخدوم ما أريد أن أعتقه، يجبر على عتقه. طيب أجبر على عتقه، الولاء لمن؟ له هو، حتى لو أجبر، الولاء للمشتري حتى لو أجبر على عتقه، لأن الولاء، انتبهوا، الولاء لا يمكن أن ينفصل عن المعتق، لا يمكن في أي حال من الأحوال، لا يمكن، كما أن الولد لا يمكن أن ينفصل عن أبيه. هل ممكن يوم من الأيام أن نأخذ ولد وننسبه لغير أبيه؟ لا يمكن، حتى لو نسبناه لفظا حقيقة لا يمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، كلحمة النسب لا يمكن يغير، مستحيل يغير، حتى لو غير بالألفاظ أو انتسب شخص لغير أبيه، لكن في الحقيقة هل ممكن؟ الولاء مثله، الولاء لا يمكن أن يفارق المعتق. ولهذا يقول المصنف: ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، والولاء له. فإن أصر أعتقه حاكم، إن أصر يعني لم يعتق العبد ولم نستطع أن نجبره أصر، وإذا أجبرناه ها سكت أبى أن يتكلم، من يعتقه؟ الحاكم. المراد بالحاكم القاضي، هو الذي يعتقه، لأن القاضي ها له التصرف، قاضي له التصرف. إذا الأصيل والأصل رفض فالقاضي يتصرف. ولهذا لو رفض الإنسان أن يطلق القاضي يطلق يفسخ، لو رفض الشخص أن يبيع القاضي يبيع بدون رضا للمصلحة، رفض أن يعتق العبد القاضي يعتقه وينفذ حكمه، ينفذ حكم القاضي. والعلماء يقولون حكم القاضي حكم الحاكم يرفع الخلاف، أنتم معي؟ حكم القاضي يرفع الخلاف. ما معنى هذا؟ يعني معناه لا يجوز لنا أن نختلف إذا حكم القاضي، ما يجوز أن نختلف. يعني مثلا أنت ترى مثلا أن الطلاق في الحيض لا يقع وأوقعه القاضي، أصدر صك بأن الزوجة طالق، ها خلاص طالق. لو أن القاضي الآن طلب شخصا وفسخ زوجته أو باع ماله، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، يرفع الخلاف. إلا إذا كانت المسألة ظلم ظاهر فهذا شأن آخر، لكن إذا اختلف الناس وحكم القاضي يرفع الخلاف، يرفع الخلاف والنزاع. قال: فإن أصر اعتقه حاكم، حاكم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين، أيضا هنا ها يفسد الشرط ويصح البيع. وكذا شرط رهن فاسد، قال: أبيعك السيارة أو أبيعك هذه السلعة، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن ترهنني الخمر، هذا الخمر. مش حكم الرهن فاسد، البيع صحيح والرهن، والرهن فاسد، والرهن فاسد ومجهول، ومجهول. قال: أبيعك هذه الأرض بشرط أن ترهنني بيتا إذا اشتريته، أن ترهنني بيتا إذا اشتريته، ها مجهول لمعلوم، مجهول. فيصح البيع ولا يصح الشرط. ومثله ما لا يملكه، لو قال أبيعك بشرط أن ترهنني بيت زيد مثلا، يصح ولا ما يصح الرهن؟ ما يصح، الفاسد فاسد. فإذا اشترط شرط فاسد كالرهن الفاسد ونحوه فإنه يبطل الشرط ويصح البيع. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين، أيضا يبطل الشرط ويصح البيع. اشترى السيارة، قال: اشتري منك السيارة بشرط أن لي الخيار، أن لي الخيار. طيب متى؟ يوم، يومين، شهر، إلى متى؟ مجهول، ها. فهنا لا يصح، هنا لا يصح. أيضا الأجل، اشترى السيارة قال بشرط أن تكون القيمة مؤجلة، تكون القيمة مؤجلة. طيب إلى كم؟ لم يبين، فتبايع على ذلك، تبايع على ذلك، فالبيع صحيح والشرط باطل، والقيمة ها تعتبر نقدا. لا، القيمة معلومة، اللي مجهول الأجل. قال: بعتك السيارة بخمسين، قال بشرط أن تكون مؤجلة، قال مؤجلة، ثم تبايع، ثم تبايع. ما حكم الشرط؟ ها الشرط يبطل، الشرط يبطل، والبيع صحيح، البيع صحيح. لكن انتبهوا، انتبهوا، الفقهاء هنا يتكلمون بناء على الأصل والأغلب، لكن أحيانا يكون الإنسان مغبون، يعني قيمة السلعة نقدا 20,000 هو باع بخمسين على أنها لأجل ولم يسمي أجل، واضح ولا لا؟ فهنا لابد أن يحل النزاع، هنا لابد أن يحل النزاع. يعني ما نقول الشرط يبطل والبيع، والبيع صحيح، لأن هنا على المشتري عجيبه غبن. لكن الكلام هنا من حيث الأصل، لو كان الأجل مجهول أو الخيار مجهول فالبيع يتم والشرط لاغي، الشرط ليس بصحيح. قال: وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، نحو ذلك، نحو ذلك من المجهولات، مجهول. ولهذا يقول عندك في الحاشية: كضمين وكفيل، يعني مجهول. قال بعتك السيارة ب5000 بشرط كفيل، أن تعطيني كفيل. قال اشتريت، فتم البيع، تم البيع. قال يلا ائتني بالكفيل يرحمك الله. أين الكفيل؟ مجهول، صح ولا لا؟ يعني الكفيل ممكن ما يرضى. قال طيب خلاص آتي بزيد. قال زيد لا، أنا لا أريد أن أكفل. إذن صار مجهول أم مجهول؟ مجهول. فما حكم البيع؟ ها البيع صحيح والشرط فاسد. قال أنا أخشى أن يضيع حقي، أنا ما بعته إلا بكفيل. ماذا نقول له؟ نقول أنت الذي ها أضعت حقك، أنت الذي أضعته، يعني كان يتوقف عن البيع حتى يأتي بالكفيل ويسمي، ومثله الضامن ليضمن إلى آخره، كل مجهول. قال ونحو ذلك. فيصح البيع ويفسد الشرط، يصح البيع ويفسد الشرط لأجل بدلالة حديث بريرة، حديث بريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع وأبطل الشرط، صحح البيع وأبطل الشرط. لكن لابد من وقفة حول حديث بريرة، لأن قد يكون فيه إشكال، الشيطان ممكن يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ ها قال اشتريها واشترطي، يعني أمرها أن تشترط ثم أبطل الشرط. قد يأتي الشيطان ويدخل الإنسان ويقول هذا كذب وهذا حيلة، والذي حكم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لهذا. لا يمكن أن يكون حيلة، لا يمكن أن يكون فيه غش وتدليس عليهم أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبهم، لأن هذا الحكم معلوم وقد شاع في الناس وعلموه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهؤلاء ها محادون للحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها اشتريها واشترطي، لأنهم يعلم أنه محرم، ليس في هذا التدليس، ليس معنى هذا أنهم يجهلون ولا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي اشترطي ثم بعدين نبطله، أبدا هذا ليس بصحيح. ولهذا العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على هذا، ينص على العلم أنه ليس فيه حيلة ولا كذب ولا تدليس لهم ولا غرر، بل هم يعلمون الحكم لكنهم يعاندون ويريدون أن يرتكبوا المحرم، فأدبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قام عليه الصلاة والسلام أمام الناس تكلم وقال ما بال رجال يشترطون شروط ليس في كتاب الله إلى آخره. قال وإن قال لبائع، وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق. هنا لو قال، إذا قال بعتك ب50,000 على أن تنقدني الثمن إلى 3، يعني بعد 3 أيام أو بعد شهر أو إلى الحول كما هو الآن المعمول، ما حكم البيع هنا؟ صحيح، صحيح البيع صحيح، ها والتعليق صحيح. البيع صحيح، الأمر ظاهر، ما أحد يملك الفسخ، لا البائع ولا المشتري، ما أحد يملك الفسخ إلا ها بخيار الآخر، لأن البيع تم وجب. لكن التعليق صحيح، ها لو طالب البائع بالثمن قبل 3 أيام أو قبل المدة له ذلك وليس له ذلك، ليس له ذلك. ولهذا يصح البيع ويصح التعليق، ويصح التعليق مع أن نعم التعليق على المدة على 3 أيام، يعني تأتيني معلق القيمة تأتي بها بعد 3 أيام. وانتبهوا، المذهب يشترطون أن تكون البيوع منجزة، يعني لو قال بعتك إذا قدم زيد ما يصح المذهب، بعتك بعد 3 أيام ما يصح المذهب، لكن بعتك الآن تم البيع القيمة بعد 3 أيام، فالثمن لا بأس أن يعلق بالمدة على المذهب، الثمن لا بأس بتعليقه، لكن البيع لا يجوز تعليقه عنده، وسيأتي البيع لا يجوز تعليقه، أما الثمن فيعلق. ولهذا يقول وإن قال البائع بعتك بكذا كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليالي مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه، ترهننيه يعني يرهن المبيع، هذا يصح، والمبيع يجوز رهنه، يعني شخص اشترى سيارة قال البائع خلاص أنا أرهنها ما تبيعها حتى توفيني قيمتها، فهنا يصح الرهن ولا ما يصح؟ يصح. والآن الآن عندنا معاملة الأجار المنتهي بالتمليك. ما الغرض؟ أصل العقد هذا يقول أن العقد هذا أصلا يعني مو بعقد إسلامي. أصل العقد كان في البنوك الأوروبية، لكنهم ما يريدون الرهن فجعلوه باسم التأجير. وصلت هذه العقود إلينا، وصلت إلينا ووضعت الآن في البنوك. ما الغرض منها؟ التوثيق. الغرض التوثيق، أن يتمكن البنك من استيفاء حق، لأن إذا كانت السيارة بأجرة ما يتصرف بها من أخذها. طيب لو وضعوا الرهن خير لهم من هذا، نقول نحن نبيعك السيارة لكنها مرهونة، يعني مثل الاستمارة مختومة ما تباع، هذا صحيح الرهن صحيح. لكن هل الرهن مثل المعاملة التي الآن؟ لا، لأن الرهن إذا ما وفى يأخذون السلعة ويبيعونها ويأخذون حقهم والزيادة يردونها للمالك، وإن نقص شيء يبقى دين في ذمة المالك. ولو فعلوا هذا ما استفادوا شيئا، لأنه إذا تأخر في السداد وأخذوا السيارة وباعوها قد يكون لها قيمة يسيرة ويبقى عليها مبالغ كثيرة، لكن الأجرة الآن. ولهذا هم يعني يتوثقون لأنفسهم، يجعلون هناك مقدم، ولهذا لا يمكن الإنسان يتأخر أبدا، ما يتأخر بقيمة السيارة. كل ما دفع الأجرة صار المدفوع مما سبق يعادل لو باعوا السيارة الآن أو أخذوها، فالمبلغ الذي وصلهم ما خسروا به. على كل حال هذه يعني قضية طويلة، لكن الغرض من الرهن هذا جائز. ولو أن الناس الآن بدل هذه العقود التي فيها لف ودوران على المشتري فيها كذب استعملوا الرهن لكان أحسن، لكان أحسن، يشتري السيارة، يشتري البيت، يشتري الأرض، يمنع من البيع، أخذ الصك وجعل الصك عندي. المشكلة الآن نحن خرجنا لموضوع آخر، المشكلة أن حتى طريقة الرهن الآن يفعلونه بأمر محرم ليس بصحيح. الآن بعض المعارض يبيعك سيارات ويقول عطني أرضك رهنها، صح؟ أليس هذا موجودا؟ يأخذ المعارض الأرض ويرهنها، هو رهنها ما رهنها، ما هو بصحيح. يذهب لكتابة عدل، ماذا يكتب في الصك؟ ها؟ ما يكتبون الصك مرهونة للمعرض الفلاني، لا، ينقلها باسم المعرض، الصك ملك للمعرض ويسمونه رهن، أليس كذلك؟ هذا الواقع، هذا ليس بصحيح ولا يجوز، وهذا كذب. لأنه لو مات صاحب الأرض وقال صاحب المعرض هذا الأرض لي ليس له، وإذا مكتوب فيها ذهب عند كاتب عدل عند الشيخ قال إني بعته باختياره بدون إجبار ووقع أن باعه، أليس كذلك؟ طيب هل هذا رهن؟ ليس بصحيح ولا يجوز. الرهن أن تكون الأرض مملوكة لصاحبها أو الشيء مملوك لصاحبه، لكنه يمنع من نقل الملك فيه، يمنع من نقل الملك فيه حتى يوفي ما عليه من الدين. هذا الغرض من الرهن. على كل حال الناس الآن يعني لا يهمهم إلا أن أن يحصل على حقه بأي طريقة، سواء كان حلالا أو حراما، سواء أضر بالمشتري أو لا. قال أو على أن ترهنني بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا. يعني يقول إذا ما تنفذ هذا الشرط ما توافق عليه ما في بيع، انتهى البيع. ما حكمه؟ صحيح، إذا وافق المشتري تم، لأن هذه شروط صحيحة والأصل في الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم، فيكون البيع صحيح. فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع والتعليق، صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، كما لو شرط الخيار، يعني مثله مثل الخيار. ولماذا المصنف هنا نص على الخيار؟ لماذا؟ لأن الخيار اشتراط الخيار متفق عليه، اشتراط الخيار محل اتفاق. لو اشترى السيارة قال بشرط أن يكون لي الخيار مدة شهر، لي الخيار مدة شهر، ما حكم هذا؟ له الخيار باتفاق. إذن اشتراط الرهن يقول المصنف كاشتراط الخيار، كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. ينفسخ إن لم يفعل. ما هو إن لم يفعل؟ يعني إن قال بعتك السيارة على أن تنقذني الثمن بعد 3 أيام، ما أتى بالثمن بعد 3 أيام، للبائع أن يفسخ، للبائع أن يفسخ، واضح ولا لا؟ ومثله الراهن لو باعه ولم يرهنه للبائع أن يفخس أن يفسخ، لأن هذا هو الغرض من هذا هو الغرض من الشروط، هذه هي الثمرة من الشروط. قال وينفسخ إن لم يفعل. والثالث ما لا ينعقد معه البيع، ما ينعقد معه البيع. إذن الشرط، الشروط الفاسدة كم نوع؟ 3. النوع الأول ما يخالف مقتضى العقد، صح ولا لا؟ والنوع الثاني ما يصح معه البيع، الأول يبطل ويبطل البيع، الثاني يبطل هو والبيع صحيح، الثالث لا ينعقد البيع أصلا، لا ينعقد البيع أصلا. فرق بين الأول يفسد، يفسد مع العقد، يعني البيع انعقد لكنه فسد بسبب الشرط، هنا البيع لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد ابتداء. قال والثالث ما لا ينعقد معه بيع، ما لا ينعقد معه بيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد إلى آخره. هذا النوع الثالث أن يكون البيع معلقا، أن يكون البيع معلقا. جمهور العلماء، جمهور العلماء أنه لا يصح، جمهور العلماء أن البيع لا يصح إذا علق، ومنهم الحنابلة، ومنهم الحنابلة. ويشترط أن تكون البيوع منجزة، يشترط أن يكون البيع منجزا لا يكون معلقا، لا يكون معلقا. ها واضح ولا لا؟ طيب الدليل، انتبهوا، ما في دليل، ليس هناك دليل. طيب لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ انتبهوا، يقولون لأن الأصل أن الملك ينتقل في الحال، الملك ينتقل في الحال، صح ولا لا؟ قال بعتك السيارة، قال اشتريت السيارة، ما هو الأصل؟ أن لا يتفرق إلا وقد انتقل الملك في الحال وترتب عليه أثره. لكن إذا علقه قال بعتك إذا قدم زيد، قال اشتريت، اشتريت السيارة ثم تفرق على ذلك، إذا قدم زيد تنتقل السيارة ملك المشتري بقدوم زيد. هم يقولون، هم يقول هذه الطريقة ما تصلح. لماذا؟ لأن المفروض أن الملك ينتقل في حينه، في حينه. أما أن المجلس انتهى خيار المجلس وتفرق ولم ينعقد البيع ولم يتم، إن قدم زيد تم وإن لم يقدم ما تم، إذن هنا عرضة لعدم الملك وعدم انتقاله، واضح ولا لا؟ ولهذا لا يصح، يشترط أن يكون منجزا، وأنا منجز يعني في الحال، يكون منجزا. القول الثاني، القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحم الله الجميع، أنه يصح، يصح تعليق البيع، يصح تعليق البيع. ولهذا يقول ابن القيم، يقول أدلة دلت على صحته، الأدلة دلت على صحته، والمسلمون على شروطهم. وقد ورد عقود علقت، ورد عقود علقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير من هو؟ جعفر، فإن قتل الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل عبد البراء. وهذا تعليق للولاية، هذا تعليق للولاية، بناء عليه يصح التعليق، بناء يصح التعليق، ويكون البيع صحيحا، يكون البيع صحيحا. وهذا، هذا يرجحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أيضا يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، أنه يصح التعليق، أنه يصح التعليق. و وقد ورد عن الإمام أحمد أيضا أنه علق، ورد عن الإمام أحمد، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه اشترى من بقال حاجة، اشترى من البقال حاجة ووضع عنده نعليه، وضع عنده نعليه، وقال إن جئتك بحقك وإلا فهي لك، إن جئتك بحقك وإلا فهي لك. هذا تعليق، هذا تعليق. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه صحيح، أن التعليق، أنه التعليق صحيح، لكن بشرط أن ينتفي الغرر، لا يكون أن هناك غرر أو مخاطرة. نعم. قال: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا وكذا، تعليق القبول. أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لا يصح البيع، لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يؤخذ بالقوة، لا يؤخذ بالقوة، بل يباع على سبيل الاختيار، يؤخذ على سبيل الاختيار. فلو قال: إن جئتك بكذا وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغلق الرهن من صاحبه. ها، والقول الثاني أنه صحيح، ومعنى الحديث لا يؤخذ بغير اختياره، معنى الحديث أن الرهن لا يؤخذ بغير اختيار المالك، صح ولا لا؟ لكن الآن هنا رضي ولا ما رضي؟ قال: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، رضي ولا ما رضي؟ رضي، ما أخذ إلا باختياره، ما أخذ إلا باختياره. فمعنى الحديث أن الرهن يؤخذ بغير اختياره، وهنا هو الذي اختار، هنا هو الذي اختار، فلا يكون فيه غلق للرهن على صاحبه، لا يكون فيه غلق للرهن على صاحبه. قال: أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. وكذا كل بيع حلق على شرط مستقبل، هذا عام، هذا ضابط عام، يقول المصنف: كل بيع علق على شرط مستقبل. لماذا؟ لأن تعليق البيع في المستقبل لا يقتضي نقل الملك في الحال، لا يقتضي نقل الملك في الحال. ومن ثم قالوا: العقود الأصل أن تكون منجزة، الأصل أن تكون العقود منجزة. قال: غير إن شاء الله، غير إن شاء الله، لو قال: بعتك إن شاء الله، هنا علق البيع، هنا علقه بالمشيئة، هذا تعليق. لكن قوله إن شاء الله، ها، لا يلزم منها تأخر نقل الملك، لا، لأنه قد يقوله تبركا، تبركا بالمشيئة، وقد يقوله مثلا من باب الإخبار أن الله شاء ذلك، مادام تم البيع فقد شاءه الله، قد شاءه الله، واضح ولا لا؟ فالأغلب في المشيئة، الأغلب أنها للتبرك، الأغلب في المشيئة أنها للتبرك. و فغلب غلب الحالة الغالبة، غلب أكثر الأحيان، فإنها تستخدم للتبرك، ولهذا يجوز، هذا يجوز. قال: غير إن شاء الله، وغير بيع العربون، وغير بيع العربون، يقول بيع العربون أيضا جائز. لماذا استثنى؟ قال: غير بيع العربون. هل الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ متصل، يعني بيع علق غير بيع العربون، بيع العربون معلق، معلق، يعني بيعتك هذه السيارة واخذ منه 1000 ريال، إن اشتريتها وإلا فالعربون لي، هنا معلق، يقول المصنف يجوز، هنا يجوز. وهذه مسألة تسمى بيع العربون، تسمى بيع العربون، ويصح أيضا العربون بالضم والفتح. فما حكم بيع العربون؟ أولا، ما هو العربون؟ أولا، ما هو العربون؟ هو العربون هو أن يدفع شيئا من الثمن للبائع، العربون هو أن يدفع شيئا من الثمن للبائع قبل العقد، أن يدفع شيئا من الثمن للبائع قبل العقد، أو في أثنائه، قبل العقد أو في أثنائه. على أنه إذا تم البيع فهو من الثمن، على أنه إذا تم البيع فهو من الثمن، وإلا فهو للبائع، وإلا فهو للبائع. هذا العربون، أن يدفع شيئا من الثمن للبائع قبل العقد أو في أثناء العقد، أو في أثناء العقد، على أنه على أنه إذا تم البيع فهو من الثمن، هو من الثمن، وإلا يعني وإن لم يتم البيع فهو للبائع والبائع. وهذا الآن يرحمك الله، هذا الآن معمول به، يعني يشتري سيارة يقول خلاص أعطنا عربونك، يسلم 500 ريال أو 1000 ريال، بعد ذلك قال لنا والله هو أنت أنا ما أريد هذه السيارة، يروح عليه ولا ما يروح؟ يروح، يروح العربون. لكن الآن اللي يأخذ العربون المعرض ولا المالك؟ المالك أي زين نعم المعرض، لا المعرض ما بالمعرض، معرض له له قيمة السمسرة فقط، السمسرة قيمة السمسرة، أما هو للبائع. نعم لا لا لا المعرض ما اللي يأخذ المعرض هذا لا يسمى عربون، لكن إذا هون البائع ما ردوه له، هذا شيء يأخذ المالك، هو يأخذ الآن على أنه سعي، سعي. فإذا كانت السيارة مثلا صافي تكون 500 هذه على حساب المالك، وإن كانت داخلة في الثمن تخصم من قيمة السيارة اللي دفع المشتري، ولا لا. لكن الكلام هنا على حكم بيع العربون، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ القول الأول أنه جائز، القول الأول أن بيع العربون جائز، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وورد أدلة، ورد أدلة ضعيفة، أرسلوا أيضا بأدلة، بأدلة ضعيفة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فأجازه فأحله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله. هذا راح عبد الرزاق في مصنف، راح عبد الرزاق مصنف، لكنه مرسل وضعيف، مرسل وفيه راوي ضعيف. وورد أيضا، ورد دليل آخر، ورد دليل آخر أن نافع بن عبد الحارث، أن نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دارا في مكة، اشترى من صفوان بن أمية دارا في مكة بأربعة آلاف. قال فإن رضي عمر، قال فإن رضي عمر فالبيع له، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم، فلصفوان 400 درهم. ونافع كان أميرا لمكة في زمن عمر، كان عاملا لعمر في مكة. هذا رواه البخاري معلق، هذا رواه البخاري معلق. القول الثاني أنه لا يصح، هو مذهب الشافعية والحنفية، القول الثاني أن بيع العربون لا يصح وأنه باطل، هذا مذهب الشافعية والحنفية. الشافعية الحنفية المالكية، المالكية والحنفية، المالكية والحنفية، هذا مذهب المالكية والحنفية، لا لا الحنفية والمالكية. نعم مش مكتوب أنهم ما هو، لا لا مذهب مالك الشافعي. نعم إيه؟ على كل حال مذهب الحنفية والمالكية، مذهب الحنفية والمالكية. الشافعي يشترط، الشافعي يشترط يعني يقول إن شرطه في نفس البيع، إن شرطه في نفس العقد فالبيع باطل، إن شرطه في نفس العقد فالبيع باطل، وقبله صحيح. الشافعي يفصل، فصل إن شرطه قبل العقد فهو صحيح، إن شرطه قبل العقد فهو صحيح، وإن شرطه في أثناء العقد فهو باطل، وكان العربون شرط في أثناء العقد فهو باطل. لكن على كل حال الراجح المذهب، الراجح مذهب الحنابلة أن بيع العربون جائز، أن بيع العربون صحيح. أولا للأثار التي سبقت، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، نهى عن بيع العربون، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ثم أيضا أصلا العربون يعني من حق البائع، من حق البائع، لأنه إذا لم يأخذ العربون فإن عليه ضرر، لأن السلعة تنقص إذا ردها، تنقص لأن الناس ينصرفون عنها، ينصرفون عنها. ثم إنه أيضا قد حجزها، ها قد حبسها مدة، صح ولا لا؟ هذا يتضرر البائع، تضرر، فمن حقه أن يأخذ العربون، من حقه أن يأخذ العربون، وهذا هو الراجح. يعني مثلا لو أن إنسان اشترى السيارة ودفع عربون 2000 ريال، 2000 ريال، ثم بعد يوم أو يومين قال أنا خلاص أريد، أنا ما أريد البيع، واضح ولا لا؟ الناس كانوا أولا يريدون أن يشتروا السيارة، بعد ما ترك هذا سيقول ما تركها إلا فيها عيب، إذن هذا الآن في ضرر على البائع، فصارت هذه 2000 مقابل الضرر ونقص السلعة. ثم أيضا هو فوت عليه مصلحة، فوت عليه مصلحة، يعني ممكن لو أنه ما حبسها في هذه اليومين ها قد يأتي شخص ويشتريها، ولهذا ممكن يأتي شخص ويقول أنا أريد أخذ أشتري منك هذه السيارة، قال هذه السيارة قد دفع فلان عربونة، قال بعليها، قال لا قد دفع عربونة، ثم ذهب وأتى المشتري وقال أنا خلاص هولت ما أريد هذه السيارة، حال بينه وبين بيعه ولا لا؟ نعم. وعلى هذا يكون القول الراجح جواز بيع العربون، القول الراجح جواز بيع العربون. قال غير إن شاء الله وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا، بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن، يعني إذا أخذ المبيع فالعربون داخل، ها داخل في الثمن، العربون داخل في الثمن، يعني إذا اشترى مثلا ب50 دفع عربون 2000 ريال، 2000 ريال، إذا أتم البيع كم يعطيه؟ 48، وإذا لم يرد البيع تذهب عليها 2000، تذهب وتكون للبائع، ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، وإلا فهو لك، فيصح، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه، والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع، المدفوع للبائع، نعم هذا سبب، لأن السلعة له وهو الذي متضرر، والإجارة مثله، الإجارة مثله أيضا، لو قال نريد أن أستأجر بيتك 10,000 السنة، قال خلاص أعطني عربون أنك تريد البيت، أخذ عربون، ثم بعد يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين وجد بيت يعني أحسن منه أرخص وأزين، ثم قال والله يا أخي أنا هونت ما عاد، يذهب ولا ما يذهب؟ يذهب الآن، يذهب كالبيع تماما. قال والإجارة مثله، وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، لم يبرأ البائع. طيب وإن باعه شيئا وشرط البيع البراءة من كل عيب، هذا يسميها العلماء البراءة من كل عيب، هل يصح ولا؟ البراءة من كل عيب، لو باع سيارة قال أنا أبيعك هذه السيارة لكن أشترط أنا بريء من كل عيب، يعني ما خلاص ما ترد عقد ولا شيء، أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب. نعم نعم أي تونا باقي باقي، من باعه شيئا وشرط البيع البراءة من كل عيب، وهذا الآن، الآن يشترطون البراءة من كل عيب، وهو فعل ليس بصحيح، يعني يقولك تشتري السيارة ها سكر بماء، ما السكر بماء؟ يعني ابحث عن السكر فلن تجده، لن تراه بعينك لكن تطعمه بلسانك، قل لا يعني هو يشتري السيارة كأنها سكر كأنها حالية، لكن سيطعم ها الفساد ها في هذه السيارة، سيجد أن الماكينة خربانة والجير كما يقولون. فهم يقول خلاص نبيعك سكر ما، هذه براءة من كل عيب، هذه براءة من كل عيب. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح أنه يتبرأ يقول خلاص بيعتك السيارة ولا أنا دخل، وهذا بيع تحت أي شيء، تحت الميكروفون، ولا تحت الميكروفون هذا ما تملك لا أنت ولا غيرك. خلاص كان هذا الميكروفون ها نزل وحي من السماء. ولهذا أكثر الذين يشترون الآن ما عندهم علم، عندهم فقه ما عليهم من كلام، يشتري السيارة وإذا وجد العيب ردها لهم ثم اشتكى أبد ولا ولا ولا في إشكال. لكنهم مساكين يظنون أن هذا إلزام، وممكن يعني إذا بعد إن السالفة تعقدت نوعا ما طلبوا شيخهم، ليس شيخ المحاكم، شيخ من؟ شيخ المعارض. شيخ المعارض هذا متخرج من كلية الشريعة مع ماجستير في المعاملات المعاصرة وبرسفور، ايش الكلام هذا؟ هذا ما هو صحيح. العقود والمعاملات والخصومات هذه يجب أن ترجع لأهلها. يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم ممكن هذا الشخص يعني يوضع حكم في المعارض أو عند الأغنام وغيرها لحل الخصومات للإصلاح فقط، أما أن يحكم ويلزم لا. على كل حال يقول المصنف وإن باعه شيئا وشرط البيع البراءة من كل عيب مجهول، من كل عيب مجهول. لماذا نص على المجهول؟ العيب المعلوم لو اشترطه لا بأس، لو قال أنا أبيعك هذه السيارة لكن فيها العيب الفلاني أنا أشترط ما تلزمني به، قال خلاص اشتريتها بهذا العيب ما حكم البيع؟ صحيح، لأن المشتري دخل على ها دخل على بصيرة، المشتري دخل على دخل على على بصيرة. وهذا هو هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، اشترط البراءة من كل عيب فإنه لا يصح، فإن هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يملك البراءة، لا يملك المشتري البراءة للبائع. انتبهوا لماذا؟ لأن إبراء البائع، إبراء البائع فرع عن نقل الملك، عن نقل الملك. الآن المشتري لما قال أنا أبرئك من كل عيب، هل ملك السلعة حتى يبرئ؟ ها ما ملك، فهو الآن يتبرع بشيء ما يملكه، ما انتقل الملك إليه حتى يبرئ. ها واضح ولا لا؟ لكن لو انتقل الملك بعد ما اشترى السيارة وتفرق وانتقل الملك، قال أبرئك من كل عيب هذه السيارة، أبرئك من كل عيب، ثم بعد ساعة وجد في السيارة خراب عيب، رجع لي قال تعال السيارة دي فيها خراب، هنا خلاص ما يملك. لماذا؟ لأنه أبرأه بعدما ملك السيارة، فما دام ملك السيارة استطيع أن يبرئه من العيب الذي فيها وإن كان مجهولا، إن كان مجهولا. وسيأتي بقية تفصيل. صلى الله وسلم على نبينا. لا لا لا لا سيأتينا أنه إما أن يعلم العيب أو يجهله، سيأتينا إما يعلم العيب ويجهله في تقسيمات. نعم من هو؟ يعني شرط البيع نبيعك بشرط أن تهب على شخص. نعم. يقول صحيح إذا كان الغرض صحيح. نعم. يعني أنا ملكي الحين. نعم. ملكي الآن ما بيها بعد. هي أنت دخلت على بصيرة، أنت الآن رضيت أن تهبها، رضيت أن تسقط حقك. فالأصل أن هذا الشرط مو بصحيح، لكن ما دام إن في مصلحة، في مصلحة، أنت الذي أسقطت حقك. صح ولا لا؟ فخلص يسقط. ولهذا إذا اشترط أن يهبها لأني أنا سأرعيك في قيمتها، أليس كذلك؟ وأنت أيضا ستأخذها رخيصة. نعم. أما المذهب ممنوع هذا كله، جملة وتفصيل. نعم نعم نعم نعم معلق. الأصل أن الرهن ما يعلق، ما يقول فهو لك، لأنه ينتقل ملك الرهن. الأصل أن الرهن ملك للمالك، فإذا لم يأتي بحقه يبيعه الحاكم عليه ويعطي الثاني حقه. أما هنا علق نقل ملك الرهن للبائع بزمن. اتضح لما اتضح؟ نعم. نعم. يدخل فيه خيار مجلس. كيف؟ مثلا أنا أعطيت العربون، أنا ما رحت. خلاص أنا هو. أرجع العربون. خيار مجلس أصلاً ما تم فيه بيع، لا عربون ولا غيره. لا حتى لو دفع المال كله له أن يرجع، له أن يفسخ البيع بدون خيار صاحبه. واضح ولا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لا سيأتينا إذا كان العيب يعلمه ما ينصح هذا الشرط حتى لو رضي المشتري. أي نعم. وإذا كان يجهل هذا العيب قبل العقد ما ينصح، لأنه ما يملك التبرع، وبعده يصح إذا انتقل الملك. بالنسبة للراهن، واحد استلف من واحد 50,000 ريال. نعم. وقال له خذ أرض زراعية رهنة عندك لحد ما يجيب لك فلوس يشتي يعني يأكل فيها ويزرع فيها. لا لا بد يكون هناك أجل. لا بدون أجل. لا أجل بدون أجل ما يصلح. لا لا بدون أجل ما يصلح بضرر. طيب أجل يصح ويستمتع بها هو المرتهن؟ يستمتع بأي شيء؟ بالأرض يعني زراعها ويأخذ اللي فيها وكل شيء يستعملها؟ ها؟ لا لا ما يستعملها، ما يستعملها إلا إذا أذن المالك. نعم. إلا إذا كانت الأرض يعني تكلفه نفقة، الرهن يركب بنفقته إذا كان مركوبا، ويحلب بنفقته إذا كان محلوبا. أما إذا كان ما يترتب على نفقة ما يجوز أن ينتفع منها المرتهن. أرض زراعية يزرع فيها أي ما ينتفع منها إلا بإذنه. لأن الآن إذا انتفع منها أخذ فوق قيمتها، فوق قيمة ما باع. إلا إذا اشترط، هذا مرة معنا أن البيع والشرط جائز إذا لم يحل حراما.